قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذا يعني شيء فوق الطاقة، يعني لو أن الإنسان يريد يمدح يكفي هذا وزيادة. فينبغي المسلم ألا يخرج عما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، لأن الذين بالغوا في مدحه قد خرجوا به عن حقه وجاءوا بشيء ما ينبغي لهم أن يقولوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: كما أطرت النصارى ابن مريم حيث غلت في مدحه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنما أنا عبده، لا يخرج عن العبودية، وكفاه بذلك شرفا أن يكون عبدا لله. قوله صلى الله عليه وسلم: فقولوا عبد الله ورسوله، هذا فيه رد على الغلاة الذين يرفعونه فوق منزلة العبودية. ورسوله، هذا رد على النفاة الذين ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث فيه الجانبان، فيه الجانب جانب العبودية، فينبغي للمسلمين أن يصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصفه الله عز وجل به، وكذلك الذين ينكرون رسالته وهو رسول رب العالمين للعالمين جميعا. الله عز وجل يقول: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلى العرب والعجم، إلى اليهود والنصارى، إلى جميع البشرية. والله عز وجل قد أخبر بأنه ليس هناك دين غير دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن ينبغي للمسلمين أن يعلموا على أنه ليس هناك دين صحيح مقبول عند الناس غير الإسلام، لا يهودية ولا نصرانية ولا غيرها. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالواجب على المسلم أن يقول: محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكفاه بذلك شرفا وفخرا. أما مسألة الألوهية والعبادة فإنما هي لله سبحانه وتعالى، لا حق فيها لأحد، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله، فقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال في الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال في الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وقال في التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. قال حفظه الله تعالى: أي وصفه الله بالعبودية، أي وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه عبد وليس إلها في أكمل أحواله. في مقام الإسراء قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. في مقام الوحي والتنزيل قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فهذه أشرف المقامات، ومع هذا لم يخرج فيها صلى الله عليه وسلم عن حد العبودية لله عز وجل. يعني أشرف المقامات: أولا الوصف بالإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم في التنزيل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ما قال ليكون للعرب بل للعالمين نذيرا. وإن كنتم، وقال أيضا في التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فهذه أشرف المقامات، ومع هذا لم يخرج فيها عن حد العبودية لله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى وصف رسوله بهذه الأوصاف جميعا، وهو عبد لله تبارك وتعالى، وهو لم يطلب الزيادة من ذلك، بل نهى عن هذه الزيادة التي قد تخرج عن الحد الذي ينبغي أن يقف عنده المسلمون. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي مقام الإسراء قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. أسرى الله بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، نقله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البراق في ليلة واحدة، ثم عرج به، أي رفعه إلى السماء، ثم نزل إلى بيت المقدس، ثم عاد إلى مكة في ليلة واحدة بقدرة الله سبحانه وتعالى، فأي شرف أعظم من هذا؟ ومع هذا لم يخرج صلى الله عليه وسلم عن صفة العبودية لله. يعني الإسراء والمعراج كما يعرفه الإخوان جميعا، الإسراء والمعراج كان من مكة يعني قبل الهجرة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى عرج به إلى المسجد الأقصى على البراق، ثم عرج به إلى السماوات، ثم لما استفتح جبريل عليه السلام الذين هم حرس السماء وقالوا له من، فقال جبريل قالوا من معك، قال محمد، قالوا وقد بعث إليه، قال نعم، فرحبوا به لأن عندهم خبر بأن هذا النبي سيبعث، وهذه من صفاته عليه الصلاة والسلام. ثم عرج به بعد ذلك إلى السماوات، من سماء إلى سماء إلى السماء السابعة، وفرض الله عليه هذه الصلوات التي نصليها الآن 50 صلاة. ولكن لما نزل ووجد موسى عليه السلام في السماء الأولى سأله ماذا فرض عليك ربك، فأخبره بأنه فرض عليه 50 صلاة، فأشار عليه بأن يعود إلى الله وأن يطلب منه التخفيف، لأنه قال له إن أمتك لا تطيق ذلك، فقد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من أمتك. فاستشار جبريل بحيث أنه نظر إليه فأشار إليه أن نعم، فذهب به مرة أخرى، علا به مرة أخرى، فحط عنه 50 أو 10 في بعض الروايات، إلى أن وصلت الصلوات 50 5. ومع ذلك موسى عليه السلام قال له ارجع فاسأل التخفيف لأمتك، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لقد استحييت من ربي، يعني استحييت من التردد على الله تبارك وتعالى، بل أرضى وأسلم. فالله عز وجل فرض هذه الصلوات 50 5، ونزل جبريل عليه السلام وصلى بمحمد صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات التي نصليها الآن 5 صلوات بهذه الكيفيات وبهذه الأعداد في أول الوقت، واليوم الثاني نزل وصلى به هذه الصلوات أيضا في آخر الوقت بهذه الكيفيات التي نصليها، وقال الصلاة أو قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم بعد ذلك ذهب به إلى بيت المقدس، ثم جاء إلى مكة في نفس الليلة، وقد شاهده يعني أبو جهل كما قال عنه رسول فرعون هذه الأمة، وهو يفكر في تلك الآيات التي رآها تلك الليلة في تلك الرحلة، فقال له هل من جديد، يعني هل عندك شيء جديد، لأنهم يقولون أنه جاءهم بأشياء جديدة من عند نفسه. فقال له نعم، قال وما ذاك؟ قال أسري بي إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بيننا؟ قال نعم. قال أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تخبرهم بما أخبرتني به؟ لأنه خشي أنه إذا قالهم تعالوا اسمعوا محمد ماذا يقول، وأخبرهم بهذا الكلام يقول له كذبت، وإنما أراد أن يتثبت. فقال نعم. فقال للناس هلموا، الرجل هذه أخذها غنيمة وفرصة، لأنهم يقولون أن محمد يكذب على الله وهذا كله الكلام كذب، والآن يعني في ليلة واحدة أسري به إلى بيت المقدس ثم عاد إلينا في نفس الليلة ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا. فلما جاءهم ولما جاءوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقال لهم أخبرهم، فأخبرهم بأنه أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بينهم. الناس تعجبوا، وتعرفون في ذاك الوقت ما فيه الحاجات اللي هي موجودة عندنا في زمننا هذا، فهم يقولون نحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ومحمد يدعي بأنه ذهب في ليلة واحدة إلى بيت المقدس ثم أصبح بيننا، فهذا عندهم غنيمة، بمعنى أنهم يريدون أن يثبتوا على أنه كذاب وأنه لم يأتي برسالة من الله عز وجل. المؤمنون الذين يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون ذلك صدقوا، وعدد من الناس ارتبشوا في هذه القضية فخرجوا فوجدوا أبا بكر رضي الله عنه داخل للمسجد، فقالوا له تعال اسمع لصاحبك ماذا يقول. قال وماذا يقول؟ قال يقول أنه ذهب به إلى بيت المقدس ثم أصبح بيننا. قال أبو بكر، اسمعوا كلام أبو بكر رضي الله عنه، قال إن كان قال فقد صدق، كيف لا أصدقه وخبر السماء يأتيه صباح مساء. ثم بعد ذلك عقدوا له اختبار، لأنهم يعرفون أنه لم يذهب إلى بيت المقدس عمره، فوضعوا له اختبار يختبرونه عن بيت المقدس وعن الأبواب وما فيه، وهو يجيب كل ما سأله سؤالا أجابهم. قالوا أما الكلام الذي أجاب به فقد صدق، هذه أوصاف بيت المقدس، حتى أنه قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأشياء أرتي علي، يعني لم يتبين لي. فالله عز وجل أمر جبريل أن يرفع بيت المقدس حتى جعله دون دار عقيل، فصار يقلبه هكذا وهو يصفه. وأنتم تعرفون الآن نحن هنا نشوف بيت المقدس ونشوف الدنيا كلها، وهذا مما مكن الله عز وجل به هذه الأمة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فيما قال، وصدقه الكثير منهم، وأخبرهم بالعير الذي راجع من الشام، لأنهم لهم رحلة الشتاء والصيف. أخبرهم بأنه وجد العير في المكان الفلاني، وأنه أخذ الماء من السقى الذي هو على ظهر البعير، وأن البعير جفل، فهم عرفوا المكان هذا وقالوا إن كان قوله صحيحا فسيتصل العير يوم كذا، فجلسوا يترقبون. فجاء في نفس الوقت الذي حددوه، ثم سألوا الجماعة فأخبروهم بأنهم يعني صادفوا مثل هذا العمل، من يدرون ماذا الذي حدث لهذا البعير وكان عليه الماء السقى، بل قال شرب من السقى الموجود على ذلك البعير. الشاهد من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكرمه بذلك، أسرى به وسماه عبدا، سبحان الذي أسرى بعبده، وكذلك أنزل عليه الوحي وقال تبارك الذي سبحان الذي أنزل فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال في الدعوة إلى آخره. بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الله بهذه الأوصاف في أكمل المقامات، فهو يحذر أمته من الغلو فيه. وتعرفون بأنها حدثت أشياء من كثير من الناس، ولا سيما من أصحاب الطرق الصوفية وأمثالهم، أنهم يغلون في الرسول عليه الصلاة والسلام ويخرجوه عما وصفه الله عز وجل به، وذلك لا يجوز لمسلم أن يقول في رسول الله أكثر مما قال الله عز وجل عنه في كتابه أو جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله وقال في الإيحاء فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي جبريل إلى عبده، أي إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، وذلك ليلة المعراج. ففي مقام الوحي الذي هو أشرف المقامات وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية. قوله رحمه الله تعالى وقال في الدعوة، أي الدعاء لله سبحانه وتعالى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، أي لما قام يدعو الله في مكة ويصلي صاروا يتعجبون من ذلك، لأنهم لم يعتادوا عليه، لأنهم كانوا يدعون الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار. قوله رحمه الله تعالى وقال في التحدي، أي في مقام تعجيز الجن والإنس بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، لأنهم كانوا يقولون إن القرآن من كلام محمد افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وليس كلام الله. فقال الله جل وعلا ما دمتم تقولون إن هذا القرآن هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم وهو بشر مثلكم، فأنا أتحداكم أن تأتوا بصورة واحدة مثل هذا القرآن فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، أي ادعوا من يشهد لكم أن هذه الصورة التي جئتم بها تشبه القرآن، فلما لم يقدروا على شيء من ذلك دل على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، والشاهد في قوله تعالى مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا في مقام التحدي والتعجيز للمشركين، ومع هذا لم يخرج صلى الله عليه وسلم عن حد العبودية لله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فالدين كله داخل في العبادة، وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ثم قال في آخر الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فجعل هذا كله من الدين، يعني الإسلام والإيمان والإحسان كله من الدين. وهذا الحديث كما سمعتم هو في الصحيحين، رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءه جبريل وجاءه في صورة أعرابي، وفي الحديث بأنه جاءهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، يعني جاءهم هذا المخلوق بهذه الصورة وهم لا يعرفونه، ولو كان مسافرا كان عليه غبار، لكنه جاء ثيابه نظيفة وشعره نظيف، حتى جلس عند الرسول عليه الصلاة والسلام فوجه له هذه الأسئلة، سأله عن الإسلام ما هو الإسلام، فأخبره كما سمعتم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال له صدقت. فقالوا كنا نتعجب من هذا الرجل يسأل الرسول ويصدقه، معناه أنه عنده علم. ثم سأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث بعد الموت، ثم قال له صدقت. ثم سأله عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ثم انصرف. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ثلاث كما في الحديث الآخر بعد ثلاث أخبرهم بأن هذا جبريل جاء يعلمهم أمور دينهم، إذن هذا كله من الدين. شيخ الإسلام يتكلم عن العبودية، يقول هذه الأمور كلها من دين الله، والدين هو العبودية، والعبودية ينبغي أن تكون لله تبارك وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يشرك بالله شيئا، لا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الحج ولا في الصوم ولا في أي شيء، كل شيء كله لله تبارك وتعالى. فينبغي للمسلمين أن يعلموا أن العبادة لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، وأهم شيء هو الدعاء. كثير من الناس يدعون غير الله، يدعون الأنبياء، يدعون الصالحين، يدعون الأولياء، يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، وهذا لا ينبغي للمسلم أن يعمله، هذا شرك بالله تبارك وتعالى وشرك مخرج من الملة. من دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله سواء بنبي أو بولي أو برجل صالح، هذا كله لله تبارك وتعالى، لا يجوز صرف شيئا منه لغير الله، ومن صرف شيئا منه لغير الله فقد أشرك بالله تبارك وتعالى، والله قد أخبر في كتابه أنه لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإنسان قد يرتكب الأعمال الكثيرة، سرقة والزنا وغير ذلك من المعاصي التي يرتكبها، لكن ما دام أنه لم يشرك بالله تبارك وتعالى فهو لم يخرج من الإسلام، وهذه الأمور التي ارتكبها تبقى تحت مشيئة الله، إن شاء عفى الله عنه من هذه الأشياء جميعا،

إذا جاء الشيء له لله تبارك وتعالى فينبغي أن يقدم ما لله على ما هو لنفسك أنت. المهاجرون حينما أمرهم الله عز وجل بالهجرة كلهم يحبون أوطانهم، يحبون ديارهم، يحبون أبنائهم، يحبون أموالهم، ولكنهم تركوها وفروا وهاجروا بدينهم، هاجروا من مكة إلى المدينة، تركوا أولادهم وأموالهم، والله عز وجل يعني عوضهم بذلك تعويضا كاملا في الدنيا وفي الآخرة. اقرأوا سورة الحشر تجدون ما ذكر الله عز وجل عن المهاجرين وعن الأنصار، فالأنصار الذين كانوا يستقبلون المهاجرين ويقاسمونهم أموالهم، بل بعضهم قال للشخص الذي آخى الرسول بينه وبينه إذا كان يريد أن يطلق إحدى زوجاته فتعتد ويأخذها، ولكنه قال له بارك الله لك في أهلك ومالك، يعني قدموا كل الذين هاجروا إليهم على أنفسهم، قاسمهم أموالهم وعملوا معهم كل شيء. هؤلاء جميعا قدموا ما يحبه الله عز وجل على ما تحبه نفوسهم، لأن أولئك تركوا أموالهم وديارهم، وهؤلاء لما استقبلوهم أكرموهم بذلك الإكرام الذي لا نظير له، حيث قاسمهم الأموال التي يملكونها وهكذا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: والإيتاء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الإيتاء هو الإعطاء، فيكون من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ما آتاهم الله ورسوله. وأما الحسب فهو لله وحده، وقالوا حسبنا الله لأنه من أنواع العبادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وحده، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال حفظه الله تعالى: العبادة وما يتعلق بها خاصة بالله. العبادة خاصة لله، ليس للرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره منها شيء، فالعبادة بجميع أنواعها من الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة كلها لله، وهذه عبادات قلبية. نسمع الآن: فالعبادة بجميع أنواعها من الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة كلها لله، وهذه عبادات قلبية، يعني هذه الأمور كلها تكون من الله، الخوف من الله والرهبة من الله إلى آخره. الخوف الطبيعي الإنسان قد يخشى من سيارة تدعسه في الطريق، قد يخشى يعني من سبع، وهذا الخوف يكون خوف طبيعي، فالخوف الطبيعي ما له دخل في هذه القضية، وإنما هذه القضية الخوف هو لما يتخاف من إنسان أنه قد يؤثر فيك، إذا عملت معه شيئا سيضرك، هذا الذي ينبغي أن يبتعد عنه الإنسان. فنحن لا نخاف إلا الله عز وجل، وأما مخلوق مثلك فلا تخافه إلا الخوف الطبيعي. الخوف الطبيعي لا خلاف فيه، يعني يأتي إنسان أقوى من إنسان ويريد يقتله ويريد يعمله شيء يخاف منه وقد يشرد منه، هذا لا شيء فيه، لكنك كنت تخاف منه بمعنى أنه لا يعمل معك شيء وتظن على أنك إذا عملت معه أي حاجة أنه سيصيبك بشيء، فهذا هو الخوف الممنوع. ناس يخافون من القبور، من الأولياء، يقولوا إذا عملتم كذا وكذا أصابكم كذا وكذا، فينبغي المسلم أن لا يخاف إلا الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء، أي عدل بينهم وبين المسلمين، وهذه الكلمة هي ألا نعبد إلا الله، فدل على أن العبادة لله وحده، فلا يعبد المسيح ولا يعبد أحد غير الله جل وعلا، ولا نشرك به شيئا أي شيء من الأشياء، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي لا نتخذ من دون الله من يحللون ويحرمون من عند أنفسهم، لأن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى. وكذلك لا نتقرب لأحد من الخلق بأي نوع من أنواع العبادة، لا الذبح ولا النذر ولا غير ذلك من أنواع العبادة، فكل ذلك خاص بالله سبحانه وتعالى. نعيد هذه الكلمات، يعني الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب أن يكونوا على كلمة سواء، بحيث أنهم جميعا يعبدون الله عز وجل، فلا يعبد المسيح، لأن المسيح ليس إله، هم جعلوه إله، وإنما هو عبد ورسول. هذه الأشياء التي ذكرها هنا ومثل بها ألا نعبد إلا الله، فدل على أن العبادة لله وحده، فلا يعبد المسيح ولا يعبد أحد غير الله جل وعلا، ولا نشرك به شيئا أي شيء من الأشياء، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي لا نتخذ من دون الله من يحللون ويحرمون من عند أنفسهم. تعرفون الآن التحليل والتحريم موجود في هذه الدنيا، فينبغي للمسلم أن يعلم على أن التحليل أو الحلال ما حله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكون إنسان يقبل من إنسان يحلل شيئا أي يحرم شيئا فيتبعه في ذلك، جعله ربا وجعله معبودا، فالمعبود هو الذي يحلل ويحرم. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن ما يعمله كثير من الناس الآن من هذه القوانين الوضعية وما يشبهها، هذه كلها يعني تقدم بين يدي الله عز وجل. الله عز وجل أنزل كتابه، وما في كتابه كافي المسلمين إلى قيام الساعة، ولكن الناس بجهلهم وعدم فقههم في كتاب الله خرجوا عن كتاب الله وجاءوا بالقوانين الوضعية، وهذه القوانين ما زادتهم إلا بلاء على بلاء. الله عز وجل لما أمر بقطع يد السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، في بعض البلدان بل في أكثر البلدان يقولون القطع اليد هذا عضو عامل، كيف نقطعه؟ عضو عامل هذا كيف نقطعه؟ معنى ذلك أنه اعتراض على ما أمر الله عز وجل به. الله عز وجل أمر بقطع يد السارق لأن السارق هذه اليد أصبحت خائنة، فلما خانت هانت كما يقول العلماء، هي لما تكون عزيزة إذا اعتدى عليها إنسان وقطعها فيها مبلغ من المال في هدية حينما يقطع يده، لكن حينما تمد اليد إلى الشيء القليل الذي لا قيمة له وتأخذه خلسة، والله عز وجل أمر بقطعها. هذا القطع لأن هذه اليد فاسدة، يعني الآن لو أن إنسان أصيب بجرح جرحت يده وبحث عن دواء وما تحصل، وقال له طبيب من الأطباء أنت إذا لم تقطع يدك من هنا فسيسري فيك وتموت، وماذا يصنع؟ يعني طبيب يهودي ولا نصراني يقول لك هذا الأصبع هذه الحاجة فيها هنا ستسري في جسمك، إذا لم تقطع يدك من هنا فستدخل في جسمك وستموت، سيوافق له على ذلك خوفا على جسمه على نفسه. هذا السارق حينما عمل ذلك العمل هو أراد أن يخالف ما أمر الله عز وجل به في كتابه، لأن الله عز وجل أخبر على أن قطع اليد يعني فيه حماية للشخص نفسه وكذلك للآخرين. فينبغي للمسلمين أن يعلموا أن تركهم لحدود الله التي بينها الله عز وجل في كتابه، والله يقول في كتابه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة، يعني إنسان اعتدى على إنسان وقتله عمدا، هذا قتله فيه حياة للآخرين، لأنه إذا دخل السجن فترة قد يتعلم مع الجماعة الموجودين في السجن من المجرمين ويخرج إجرامه أكثر من حالته الأولى. فالله عز وجل حينما كان الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل في الجاهلية يعني قبل الإسلام، يقولون القتل أنفى للقتل، لو أن شخصا اعتدى على شخص من قبيلة وقتله لو أخذوا القاتل وسلموه لهذه القبيلة انتهت القضية، القتل أنفى للقتل، لكن إذا امتنعوا بدأت الحروب بينهم وصار بدل ما يقتل واحد يقتل عدد. الله سمى هذا القتل حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فإذا شاهد هذا المجرم الذي اعتدى وقتل ذاك الشخص وقص أمام الناس وشوهد بأنه هذا فلان الذي اعتدى على فلان وقتله قتل فيه، كل واحد يحدث نفسه بأنه سيقتل فلان أو فلان كل واحد يمتنع لأنه يخشى على نفسه أنه يقتل. والله عز وجل جعل القصاص الذي هو قتل جعله حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. نعم، إذن الحدود ينبغي لنا أن نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس في كلامهم ما يقولونه على أن هذا القتل أو هذا القص لليد هو تعطيل المجتمع. هذه يد مجرمة، وإذا دخله السجن فترة من الفترات وسيطلع من السجن يكون كما يقولون حرامي أكثر من الأول، لأنه سيتعلم مع المجرمين اللي جمعهم في هذا المكان الأساليب الأخرى وسيعمل مثل ذلك العمل، لكنه إذا أبعد عنهم أو قطعت يده هذا أولا يطهر، الأمر الثاني يكون فيه إنذار للآخرين. أنا أقول هذه البلاد التي نحن فيها الآن تقيم الحدود، وينبغي أن نعلم على أنه ليس كل سارق تقطع يده في أي سرقة، وإنما قطع اليد في السرقة إذا أخذت من شيء حرز مثلها، لو أجا وكسر الباب ودخل وأخذ المبلغ من داخل الباب هذا كسر هذا، أو الشنطة مقفلة وجاء وكسرها وأخذ المال الذي فيها وهو نصاب، عند ذلك يقام عليه الحد. لكن لو كان يمشي معك في الطريق وأدخل يده في جيبك وأخذ منك 1000 أو 2000 هذا ما يسمى سرقة تقام به الحدود، وإنما هذا يؤدب. أما القطع قطع اليد ما يقطع الإنسان تقطع يده إلا إذا أخذ المال من حرز مثله، يعني إذا جاء وقفل دخل الباب كسر الباب ودخل البيت، هذا السارق دخل هذا البيت وروع من في البيت. يعني نشوف الآن يقولون أنهم مثلا يعني هذا يعني إجرام بقطع اليد، هذا السارق دخل هذا البيت، دخل على تلك الأسرة رجال ونساء وأطفال روعهم، لو أن صاحب البيت قاومه قتله، لو أراد يقاومه يقتله، هذا ما له حقوق. الحق لهذا المجرم لماذا نقطع يده؟ فينبغي للمسلم أن يعرف أن العقول يعني ذهب تفكيرها الصحيح، هذا مجرم عمل هذا الإجرام فلا بد أن يأخذ حقه، يعني هذا صاحب البيت المسكين ما له قيمة؟ ما نحترم أسرته وأولاده زوجته وأبنائه حينما يروعهم هذا، ونحترم هذا المجرم الذي عمل مثل ذلك العمل؟ الله عز وجل ما شرع هذه الحدود إلا لمصالح العباد. إذن التحليل والتحريم هو كله لله تبارك وتعالى، وذكر كذلك قال لا نتقرب لأحد من الخلق بأي نوع من أنواع العبادة، لا الذبح ولا النذر ولا غير ذلك. فالذبح لغير الله عبادة، الذبح عبادة لا يجوز أن تذبح إلا لله، أما تذبح للعيدروس تذبح للمهدي تذبح لفلان تذبح لفلان هذا شرك بالله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن ذلك لا يكون إلا لله. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قول الله جل وعلا فإن تولوا أي أعرضوا ولم يقبلوا وأصروا على ما هم عليه فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أي أننا مسلمون لله جل وعلا لا للمسيح ولا لغيره، فنحن عباد لله وعبادتنا لله وحده لا شريك له، ونتبرأ من عبادة ما سواه، وهذا فيه وجوب المفارقة بين المسلمين والمشركين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالإيتاء لله والرسول صلى الله عليه وسلم كقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك الله. الحسب كما تعرفون قصة إبراهيم عليه السلام، يعني حينما كسر تلك الأصنام وقالوا: من فعل بآلهتنا هذا؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فلما جاءوا به قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا: أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم قالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. إذن ما هو المخرج الآن؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. يعني هم يعرفون أن آلهتهم هذه اللي أوقفوها وقدموا لها تلك الأشياء كلها لا تستطيع أن تعمل شيئا، وهم يعرفون ذلك، لأن إبراهيم قال لهم حينما نكسوا على رؤوسهم وقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أف لكم، أتعبدون ما لا يضركم ولا ينفعكم؟ إذن ماذا يصنعون؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. فجمعوا حطبا كثيرا جدا وأوقدوا النار، حتى قيل في القصص في التفسير أن الطير إذا مر في هذا المكان يعني يسقط خلاص من الحرارة المنتشرة في الجو. ثم هم ما استطاعوا يأخذوه بأيديهم ويقدموا للنار، لأن صارت النار شديدة جدا، فأخذوا في منجنيك ليرمونه فيها. ماذا قال إبراهيم؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أخبر على أنه لو لم يقول كوني بردا وسلاما على إبراهيم لهلك من البرد، فالله عز وجل غير ذلك الوضع اللي هو يفكرون فيه فأنجاه سبحانه وتعالى. فالحسب هو الله، هو الحسب، يعني حسبك هو كافيك. وكذلك في وقعة بدر أو في وقعة أحد، لما حدث ما حدث من المشركين للمسلمين في هذه المدينة وصارت المقتلة، وكان ذلك كله بسبب خلاف من المسلمين في ذاك الوقت، حينما أصابتهم تلك المصيبة قالوا أن هذا الله عز وجل قال، يعني أنتم تقولون هذا القول وأنتم الذين عملتم ذلك، لأن الرسول أمرهم أن يقفوا في هذا المكان ولا يعني جبل الرماة ولا ينزلوا منه، يعني أعطاهم أمرا قاطعا يعني أنهم لا يتحركون من هذا المكان سواء انتصر المسلمون أو لم ينتصروا. لكن في البداية حينما بدوا فر المشركون وفروا هاربين، فقالوا الناس: الغنيمة الغنيمة. قال لهم أميرهم: ما يصلح هذا، لأن الرسول قال لا نفارق هذا المكان. اجتهدوا وقالوا: ما المقصود أنه يعني كسر العدو، العدو قد انكسر، الغنيمة. فذهبوا. خالد بن الوليد في الدرس الآتي إن شاء الله تذكرونا ونذكر القصة كاملة كما في سورة آل عمران، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.